لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع سورة النساء. وسورة النساء آياتها 75 بعد المئة أو 76 بعد المئة أو 77 بعد المئة. وكلمة سورة نقرأها كثيرا في المصحف، والبعض يفكر أو يظن أنها صورة، يعني كالصور التي نعرفها، لكن لا، سورة بالسين هي المنزلة. ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. فالسورة هي المنزلة، والسورة من السؤر وهو الفضلة الطيبة، والسورة من السور الذي يحيط بالبلد. كل دي معاني لكلمة سورة. وسور القرآن الكريم أجمعت الأمة على أنها 14 سورة. سورة الأنفال والتوبة سورتان، انعقد الإجماع على ذلك. الإخلاص والفلق والناس 3 انعقد الإجماع على ذلك. الفيل وقريش سورتان، انعقد الإجماع على ذلك. خلاص ما عادش ينفع حد يعني يقول إن في اختلاف في عدد السور، كلام ده مرفوض تماما، لأن خلاص الخلاف ده كان موجود قبل أن يجمع الصحابة في عهد عثمان على تعداد سور القرآن الكريم. لذلك ما روي عن ابن مسعود مثلا وعن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وغيرهم من عد السور، أو عن عثمان إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف، كل هذا مطوي بمجرد انعقاد الإجماع وبمجرد كتابة مصحف عثمان الذي توزع على الأقطار والأمصار. طيب، كلمة آية هي لها معاني كثيرة أيضا. فكلمة آية هي العلامة، والآية هي التحفة أو الشيء النفيس أو الشيء الغالي أو المنزلة. كلمة آية يعني الراية، لها معاني كثيرة، فكل هذه المعاني تصلح لآيات القرآن الكريم، فهي نفيسة وهي علامة وهي مهمة وهي لها منزلة أيضا كبيرة عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي ينبغي أن يكون ذلك عندنا أيضا. طيب، إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن يمتثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا قرأت فاستعذ. إذا قرأت، قرأت فعل ماضي، وفاستعذ ده فعل أمر. طيب، خلصت قراءة تستعيذ، ده ظاهر النص الايه القرآن، إن الاستعاذة تكون إيه؟ بعد القراءة، تمام؟ لكن السنة بيّنت عكس ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في أول إيه؟ في أول القراءة، يعني في بداية كل ركعة أو في بداية القراءة عامة، قراءة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، كيف نوفق بين كل هذه الأحاديث وغيرها وبين ظاهر الآية الكريمة؟ لابد من تقدير فعل، وهو فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الإرادة، وبعدين الاستعاذة، وبعدين القراءة. يبقى أنت كده وفقت بين الايه، بين الآية والايه والأحاديث. مثال ذلك من القرآن الكريم يا جماعة، ها كلكم عارفينها، آية ايه؟ آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني بعد ما تخلصوا صلاة توضوا؟ لا، إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، فإذا قرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ دي فعل إيه؟ فعل أمر، والأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه إيه؟ ما لم يصرفه صارف. بعيدا عن خلاف الفقهاء هل الاستعاذة واجبة عند بداية القراءة أم لا، لكن هذا يدل على أهميتها، يدل على أهمية الاستعاذة في أول القراءة. بل الاستعاذة دائما مطلوبة، يعني الاستعاذة مطلوبة عند دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث اللي هم ذكور الجن والخبائث إناث الجن. تمام، عند قراءة القرآن سمعنا الآية. تمام، عند دخول المسجد أو الخروج من المسجد أو عند نزول منزل وأنت مسافر تستعيذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الرقية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين يضعهما على حجره ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. والاستعاذة دي عبادة من العبادات يا جماعة، زي الاستعانة وزي الصلاة وزي الركوع وزي السجود وزي التسبيح والخوف والخشية والاستغاثة والدعاء، كل دي عبادات منها الاستعاذة. ولذلك من استعاذ بغير الله أو صفة من صفاته فقد أشرك. وقوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا من الأدلة على أن القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. تمام، طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة تكون في بداية كل ركعة، في بداية كل ركعة. طيب، إحنا بردك بنقرأ ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اشتهار ذلك ربما البعض أو الكثير منا لم يلتفت إلى معاني كلمات الاستعاذة. الاستعاذة طلب الحماية، طلب الحماية، أنت بتستعيذ بالله أي بتطلب من الله عز وجل إيه؟ أن يحميك. طيب، في الشرع أو في الاصطلاح هي الاحتماء بالله عز وجل والاستجارة به، ها؟ أن ينجيني من الشيطان، أن يصيبني، أن يضرني في نفسي أو في ديني، أن يضرني في نفسي أو في ديني، يضرني في نفسي أنه يحصل لبس، يحصل صرع، يحصل مس، ها؟ أو في ديني عن طريق الوسوسة، يشغل الإنسان في الصلاة ربما يوصله للكفر حينما يقول له من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، حتى يقول له من خلق الله، ده من الشيطان. تمام، فبالتالي لا قبل لنا بإيه؟ بمحاربته، لأن الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيه؟ من حيث لا ترونهم. وبالتالي القادر على حمايتنا منه هو الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، إذا مررت بغنم ومعها أعزكم الله معها كلب، فالكلب يريد أن يهجم عليك لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، لكن إذا جاء صاحب الغنم ورد الكلب عنك عرف كيف يبعده يبعده عن أذاك. تمام، فالشيطان خلقه الله عز وجل، هو القادر على أن يدفع عنك شره. تمام، طيب، دي اللي إيه؟ كلمة الاستعاذة، كلمة أعوذ، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كلمة الله اسم الجلالة، طبعا اختلفوا أنه مشتق أو جامد. الذين قالوا أنه جامد يعني قالوا أن ما ينفعش اسم ربنا يبقى مشتق، والكلام ده طبعا غير صحيح. لكن الله عز وجل الاسم نفسه، اللفظ نفسه، الكلمة نفسها مشتقة، أصلها الإله، ها، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام تخفيفا، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. والله هو الاسم الأعظم لله عز وجل، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. تمام، ده كلام ممتاز. أعوذ بالله السميع، السميع، السميع معروف أنه هو الذي يسمع جميع الأصوات، على تفنن الحاجات باختلاف اللغات سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني السميع المجيب الدعاء، المجيب الدعاء، تمام كده؟ إنك إيه؟ سميع الدعاء. يعني سميع الدعاء؟ مجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده، تمام؟ أعوذ بالله السميع العليم. العليم الأصل أن العليم تدل على العلم بالظاهر، والخبير تدل على العلم بالإيه؟ بالباطن. طيب إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إيه؟ يعني إن الله عليم خبير. إيه اللي حصل هنا؟ اجتمع في اللفظ، مش كده؟ طيب يبقى عليم الظاهر وخبير بالباطن، أحسنتم. طيب هنا العليم بس، أعوذ بالله السميع العليم، يبقى تشمل إيه يا جماعة؟ تشمل الاثنين، تشمل الظاهر والإيه الباطن. طب إن الله بما تعملون خبير، خبير لوحدها، يبقى دي برضك تشمل إيه؟ الاثنين برضك، الظاهر والإيه الباطن. يبقى إذا اجتمع في اللفظ عليم خبير، يبقى عليم تدل على الظاهر وخبير تدل على الباطن. إذا افترق عليم لوحدها، أعوذ بالله السميع العليم، يبقى إيه المعنى؟ يدل على الاثنين، الظاهر والباطن. إن الله بما تعملون خبير أيضا يدل على الاثنين، الظاهر والباطن. تمام كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان، الشيطان دي يا ترى من شطنة ولا من شاطاء؟ هنا العلماء أهل اللغة اختلفوا، ها اختلفوا، وفي الحقيقة المعنيين يصدقان على إبليس لعنه الله. لأن الشيطان من شطنة، أي بعد عن كل خير، أي بعد عن كل خير. طيب ومن شاطة، شاطة يعني احترق الأكل لما بيشيط كده، خدت بالك؟ تبقى الزوجة مثلا ماسكة التليفون ومشغولة بالفيس، ولا قاعدة قدام المسلسل، ولا في فيلم عربي كويس كده، الأكل بيشيط، هو شاطة احترق. الشيطان أيضا يحترق مع أنه مخلوق من النار، فبيحترق. طيب الراجح إيه من كلام أهل العلم؟ سيبويه رحمه الله، أو سيبويا على رأي البعض يعني من النحويين، يقول إن هي من شطنة. الراجح إنها مأخوذة من إيه؟ من شطنة، لأن العرب تقول تشيطن فلان، ولا يقولون تشيط فلان، تمام كده؟ طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي المرجوم، يعذب، يعذبه الله عز وجل بالرجم، في جهنم والعياذ بالله يرجم بالعذاب. ولا الرجيم فعيل بمعنى راجم، فاعل، لأنه يرجم الناس بإيه؟ بوساوسه، يرجم الناس بإيه؟ بوساوسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، الهمز هو الموتة من الإتيان، يعني من الإتيان يأتيه الشيطان فيخنقه، اللي هو الصرع أو المس أو اللبس، خدت بالك؟ من همزه إيه كمان؟ ونفخه، النفخ اللي هو الكبر، يقول لك فلان ده إيه؟ منفوخ، حيطرشك من الإيه؟ من الكبر، مع بيمشي على الأرض يقول لك يا أرض تهدم عليك جدي، خدت بالك؟ ونفخه بالثاء، زي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفخ هو السحر أو الشعر، النفخ هو السحر أو الإيه؟ أو الشعر. دي يا جماعة الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. طيب ممكن نقول إيه؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، زي ما احنا متعودين، ودي الصيغة الإيه؟ المشهورة، ودي اللي نص عليها القرآن الكريم. طيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حب إنه يجمع، فقال إيه؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. طيب هنا يا جماعة ما ينفعش بأي حال إن أنا أهادن الشيطان، ما ينفعش إن أنا أتصالح معه لأدعوه إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا عز وجل أمرنا بعداوته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلاص مش هينفع. الشيطان مش محل دعوة. الشيطان اللي هو من الجن تمام، ده مش محل دعوة. لا، انت تاخده عدو على طول الخط. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا ايه من أصحاب السعير. تمام. طيب، في سورة الأعراف ربنا عز وجل قارن بين عداوة الإنسان للإنسان وعداوة الإنسان أو الشيطان للإنسان. خلاص، ها، ربنا عز وجل قال إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي في تعاملك مع مين؟ مع عدوك من البشر. خذ العفو يعني الإيه؟ الفضلة أو الخلق الحسن أو على التفاسير المتعددة. خدت بالك؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما خلاص تيأس منه أعرض عنه، لكن ما تفقدش الأمل فيه حتى لو كان إيه كافرا. طب والآية اللي بعدها على طول إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى خلاص ما فيش فصال هنا. الشيطان حينزغك، يبقى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب، في مقارنة برضو، نفس المقارنة في سورة إيه؟ المؤمنون. على الحكاية يا شيخ محمد، عشان بس أنا عارف إن أنت إيه، الله يبارك لك، يبارك لكم جميعا. في سورة المؤمنون ربنا عز وجل يقول إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أحسنت، أيوه، خلي بالك معايا كده. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما إيه يصفون. يعني ادفع السيئة بالأحسن، مش بالحسن حتى كمان، بالأحسن. خدت بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ده الفرق بينه وبين بني إسرائيل على فكرة. ها، ربنا قال لبني إسرائيل وقولوا للناس إيه؟ حسنة. لا، إحنا أحسن. ها، يعني وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ده كده بالنسبة لعداوة الإنسان للإيه؟ للإنسان. طيب، عداوة الإنسان للشيطان، خدت بالك؟ الآية اللي بعدها على طول إيه؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن إيه؟ أن يحضروا. خلاص؟ الموضع الثالث من القرآن الكريم في سورة إيه؟ فصلت. في سورة فصلت، خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. ده عداوة الإنسان للإنسان حتى لو كان كافرا. طيب وبعدين؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى خلاص ما تحاولش إنك تدعو الشيطان خالص، لأن الشيطان أعلن عداوته لك منذ خلق أبيك آدم عليه السلام. لما خلق آدم عليه السلام طاف به إبليس وراح يضرب على إيه؟ على جسده قبل أن تنفخ فيه الروح، فسمع له طنينا فعلم أنه أجوف لا يتماسك. يعني كده هتركب فيه الشهوة، عاوز يأكل، عاوز يشرب، الشهوات بتاعة الدنيا خلاص، عشان يملأ التجويف ده. فبالتالي طاف به وحسده وقال والله لئن صلت علي لأعصينك ولئن صلت عليك لأهلكنك. ده من الأول. وطبعا انتوا عارفين ان هو كان سببا في إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الايه؟ من الجنة، والقصة معروفة لحضراتكم جميعا. هو ما سكتش على كده، ده أوقع بين ابني آدم وقال لأحدهما يقتل الايه؟ الآخر. خلاص مش كده وبس، لا، ده بيعلن لك العداوة لكل طفل بيتولد وهو نازل من بطن أمه. ينخصه في خاصرة. أحسنت. ما من إنسان يولد إلا ويستهل ايه؟ صارخا من ايه؟ من وخزة الشيطان. خدت بالك؟ طب هو ده يعرف ايه الطفل ده؟ لا، ده اعلان العداوة من الاول. يعني هو بينبهك من الاول وانت لسه بتتولد انه عدوك وبتنزل تصرخ بسبب هذه النخسة التي نخسك بها. طبعا مش هو ده السبب الوحيد عشان الجمال الأطباء ما زعلوش مننا، إن طبعا في بينتقل من مكان لمكان، جو مكيف جوه في رحم أمه، ها وبعدين اتكاء وغذاء وكل حاجة تمام التمام، هينزل بقى للغم والهم بتاع الدنيا، خدت بالك؟ فينزل يعيط، واخد بالك؟ ممكن يكون مثلا نازل وعنده انتفاخ، عنده حاجة، ممكن أسباب أخرى، لكن أهم سبب يبكي من أجله إنسان عند ولادته هو نخصة الشيطان له في خاصرته، ليعلن عداوته له منذ اللحظة الأولى في وجوده إلى الدنيا. تمام كده؟ طيب، إلا ابن آدم وأمه، الاثنين بس دولت اللي ربنا نجاهم من نخصة الشيطان، إلا مريم وابنها، صح كده؟ أم مريم عليها السلام دعت ربنا، قالت وإني أعيذها بك وإيه؟ طبعا ذريتها مين؟ عيسى، بس ما فيش تاني، خدت بالك؟ فإيه اللي حصل؟ ربنا استجاب، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا إيه؟ حسن. لكن بقية الناس نخسهم الشيطان. طيب، الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا إيه؟ عبادك منهم المخلصين أو المخلصين، خلاص؟ اللي هم الأنبياء يا جماعة، اللي هم الأنبياء. طيب، والمؤمنين، والله اللي بيجاهد الشيطان مش هيغلبه، إنه ليس له إيه؟ سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني لو واحد مؤمن إيمانا صادقا كاملا وعنده توكل كامل على الله عز وجل، الشيطان ما يقدرش عليه، خدت بالك؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على مين؟ مش شرط يكونوا كفار، الذين يتولونه دول مش شرط يكونوا كفار على فكرة، اللي بيسمعوا كلامه، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا إيه؟ فهم لا يهتدون. الشيطان دايما يزين المعصية، والشيطان هو اللي بيحسسك بالندم بعد ارتكاب الايه؟ المعصية، واخد بالك؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الدم، ما من إنسان إلا وله قرين من الايه؟ من الشياطين. ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطين، يعني عدو له معاه ليل ونهار، يجري منه مجرى الدم، يوسوس له، يغويه، الدرجات اللي احنا عارفينها السبعة اللي بيتنزل معاه فيها لغاية لما وصلوا للكفر والعياذ بالله. فالسيدة عائشة قالت رسول الله حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم يعني أنا أسلم من شر هذا الشيطان، فأسلم الشيطان الوحيد اللي أسلم ضمن الشياطين كلها هو قرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنه الرواية الراجحة فتح الميم، فأسلم بدليل إيه؟ فلا يأمرني إلا بإيه؟ إلا بخير. لو مش مسلم كان هيأمر بشر، تمام؟ طيب، فلا يأمرني إلا بخير، تمام؟ طيب، ده كلام كويس. طيب، يبقى الشيطان الوحيد اللي أسلم هو إيه؟ قرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. طيب، الشيطان يوسوس للإنسان. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أسهو في صلاتي، فما تأمرني أعمل إيه عشان ما أصلحش في الصلاة؟ أول ما أدخل في الصلاة أفتكر الديون اللي علي، وأفتكر الديون اللي ليه، وأفتكر موعدي مع فلان ومع فلان، وأفتكر المشاكل، وإذا كنت متابع مثلا تمثيلية عثمان ولا حاجة اللي فتن بها الناس، وناس محترمة فتنت بها للأسف الشديد، عاوز برضو يشوف هيسمع الحلقة ازاي النهاردة، ولا هجيبها من على النت، ولا وقفت عند ايه وهتبدأ بايه، ولا ولا ولا، خدت بالك؟ وتبص لقيسها في الصلاة، خدت بالك؟ طيب، يعمل ايه الراجل برضو عنده مشكلة عاوز حل له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، يقال له ايه؟ خنزب. فإذا تحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. التفل هو النفخ الخفيف كده، واخد بالك؟ على الشمال كده بس بزاوية، يعني مش واحد واقف جنبك في الصف تيجي اعمل له كده، ما ينفعش، خدت بالك؟ الرجل اللي هو عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه فعل ذلك ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي تليها فقال رسول الله فعلت ذلك فإيه فأذهبه الله إيه فأذهبه الله عنه. طيب يجي الأخ ولا الأخت النهاردة يقول لك إيه بس ده احنا بندور على الموضوع ده من عشرات السنين أنا كده لقيت الحل في أن أنا مش هسهو في الصلاة تاني وبعدين طب يلا نصلي ركعتين يجربوا كده ويستعيذ أو تستعيذ وتدفل ويدفل فين مفيش قول لك الله إيه الحكاية يا جماعة هل صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا هل صدقنا الصحابي في رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا هل هو صادق في النتيجة اللي وصل إليها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا المشكلة فيه بيجاوب عليها ابن الجوزي رحمه الله تعالى بضرب مثالين المسألة دي أول مثال بيشبه الاستعاذة بالسيف شبه الاستعاذة بالسيف يعني إيه السيف حامي ومسموم وماضي وتمام التمام مفيش أي عيب لكن اليد التي تحمله يد طفل أو يد ضعيفة هتعمل إيه هيؤثر السيف لا يجرح أصلا عملش حاجة خدت بالك العيب هنا في الإيه في اليد التي تحمله فبالتالي أرض الاستعاذة لما ما تؤثرش في الشيطان يبقى العيب في المستعيذ عنده نقص إيمان عنده تقصير في الفرائض والنوافل عنده ذنوب ومعاصي عنده بلاوي عنده مصايب عنده حاجات فبالتالي الشيطان مش معبره مسمعش كلامه. مثال تاني ضربه ابن الجوزي للمسألة دي رحمه الله بيقول ان الشيطان ده أعزكم الله مثل الكلب الذي يقبل على الايه على مائدة عامرة بالطعام والشراب يقبل عليها على المائدة رجل قال له اخسأ امشي الكلب من خوفه وذعره ذهب ولم يعقب ما رجعش تاني نفس الكلب عزكم الله راه عند صفرة تانية عليها رجل آخر كلما قال له اخسأ تجرأ على الايه على الطعام الصفرة مثل الصفرة والكلب هو الكلب عزكم الله أمال إيه المشكلة إيه اللي خلاه ما عرفش يأكل من الصفرة الأولى وكان من الصفرة الثانية الرجل القائم على الصفرة ولذلك يا جماعة لا نعجب إذا علمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سلك فجا إيه سلك الشيطان فجا إيه آخر ليه بيخاف من عمر ليه يا جماعة لقوة إيمان عمر فكلما قوي إيمانك في قلبك وكانت عقيدتك صحيحة وكنت تعمل بالطاعات تجتهد في ألا تقصر فيها وتترك الذنوب والمعاصي كلما قوي إيمانك وبالتالي كلما أثر هذا في الايه في الشيطان الرجيم وخفف من تأثيره عليك تمام يبقى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى أنا لما نجي نقرأ هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أي قراءة هنقرأها هنقرأ سورة الفاتحة هنقرأ أي سورة من أولها هنقرأ من وسطها من أثنائها أي حاجة هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ده باختصار كده ليه الاستعاذة البسملة لابد من البسملة خدت بالك البسملة نزلت في كل سورة ما عدا سورة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة اللي هي التوبة وهي جزء من آية في سورة النمل وإنه من سليمان وإنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تمام طيب هل البسملة خلينا يعني إيه الفاتحة نتكلم فيها بعدين لكن بقية الصور ما عدا سورة براءة والفاتحة هل البسملة آية منها ولا لا طبعا الراجح لا مما يدل على ذلك إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر ليه سورة ايه طيب سورة الملك 30 آية صح بالبسملة ولا من غير يبقى خلاص يبقى دي دليل هوت على ان البسملة ليست آية من كل سورة بغض النظر عما في سورة الفاتحة خلاص كده طيب يا ترى البسملة دي قرآن ولا لا اختلف العلماء الراجح انها قرآن لانه كان ينزل بها جبريل بعد كل سورة، يعني بعد كل سورة ما تخلص ينزل بقى جبريل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان السورة دي خلصت هيبدأ سورة ايه جديدة. يبقى هي آية مستقلة من القرآن الكريم. انا بنختصر خلافات كتيرة موجودة عند الايه عند الفقهاء، تمام؟ ده كلام ممتاز. طيب هل البسملة هل هي آية من الفاتحة ولا لا؟ ها طبعا يا جماعة الخلاف فيها خلاف تنوع بحسب القراءات، يعني عاصم مثلا ومن وافقه يعدونها ايه آية من الفاتحة، ودي قراءات متواترة حدش يقدر يتكلم فيها. طيب والمدني لا يعدها ايه لا يعدها آية، والكل اتفق على أن الفاتحة ايه سبع آيات. طيب اللي بيعدها آية ما عندوش مشكلة زي ما احنا عندنا في المصحف. اللي ما بيعدهاش آية بيعتبر الحمد لله رب العالمين أول آية. طب هي كده هيبقى ست آيات؟ لا، صراط الذين أنعمت عليهم هتبقى رقم ستة لغيت عليهم، وبعدين ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هتبقى رقم ايه سبعة. خلاص. طيب سورة براءة ليه ما فيهاش بسملة؟ لأنها نزلت بالسيف. لأنها نزلت بالسيف. حد يقول جواب تاني؟ لأنها سورة القتال. لأنها سورة القتال. جواب ثالث؟ فيها رحمة بالمشركين. فيها رحمة بالمشركين عشان بسم الله الرحمن الرحيم. جواب رابع؟ فاضحة للمنافقين. جواب خامس؟ بدأت بالبراءة من الشرك. جواب سادس؟ سورة واحدة هي والأنفال. سابع؟ تهديد ووعيد. تهديد ووعيد. ثامن؟ الحال لا يناسب البسملة. الحال لا يناسب البسملة. تاسع؟ طيب دلوقتي يا جماعة عاوز كل واحد قال قول يجيب لنا دليل عليه. كل واحد قال قول يجيب لنا دليل عليه. لن تجد، لن تجد. كل دي اجتهادات، كل هذه اجتهادات. ومن الإجابة الصحيحة ايه؟ هكذا أنزلها الله عز وجل بس. وريح دماغك ليه؟ انت عندك سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم أولها ايه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. في أكتر من كده يا جماعة؟ ومع ذلك فأولها ايه؟ بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، خدت بالك؟ فافتتحت بالبسملة. خلاص. طيب كلمة البسملة ديت ايه بيقولوا عليها؟ نحت، يعني ايه؟ كأنه توقيع فرمة. انت لما تيجي توقع كده بالحروف الاولى زي ما بيقولهم، خدت بالك؟ او الاختزال في الاحصاء او في الكلمات الانجليزي لما بياخد كحرف من كل كلمة. فالعرب هم الذين ايه سبقوا الى ذلك. فالبسملة بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ انا قلت يا نحت جدا، الله ينور عليك. بيسموها نحت. خلاص. البسمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله. خلاص. الحمدله الحمد لله رب العالمين. الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله. الحيصله حي على الصلاه. الحيفله حي على الفلاح. الطلبقه ردوا أطال الله بقاءك. عبشمي عبد شمس، واخد بالك؟ فده أسلوب معروف عند الايه عند العرب. ايه يعني ايه دي؟ أدام الله عزك يا عم الشيخ. الاستعاذة برضو نفس الكلام. طيب طيب يا جماعة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معاه مصحف يفتح لي أول سورة العلق، يلا بسرعة. العلق العلق العلق يلا بينا سورة العلق. العلق جاهزين؟ طيب بص كده للبسملة وتهجاها. إيه الحرف اللي بعد البي؟ سين. هي تبنطك كده؟ لا، ده في ألف بس مش مكتوبة. طيب اقرأ باسم ربك. بص كده باسم كده باسم ربك، شوف ايه اللي بعد البيه. ايه الحكايه دي؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم فيها الف لكن حذفت في الرسم ليه؟ لكثره دورانها، واخد بالك؟ انما باسم ربك عشان الاستعمال بتاعها قليل فبالتالي اثبتت ايه؟ الالف. وفي الاول وفي الاخر الرسم العثماني توقيفي وتم الاجماع عليه، اجمعت الامه على الرسم العثماني. الباء دي بقى للملاصقه او للاستعانه او حسب ما قال اللغويون، لكن هي حرف جر على كل حال. والاسم من الوسم او السمو، من الوسم اللي هو العلامه او السمو اللي هو الرفعه. طيب الراجح ايه؟ هل هي من الوسم ولا من السمو؟ نشوف التصغير بتاعها هيبين لنا الموضوع. ها تصغير اسم ايه؟ سمي ولا حسين؟ سمي، يبقى من السمو. مش لو كانت من الوسم تبقى من الايه؟ تبقى حسين، خدت بالك؟ طيب بسم الله كلمة الله احنا اتكلمنا عنها صح؟ الرحمن، الرحمن ده الاسم الثاني الذي اختص به الرب سبحانه وتعالى. ما ينفعش حد يسمي حد الله او يسميه الرحمن، عشان كده ربنا عز وجل يقول ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الايه؟ الاسماء الحسنى. ربنا اختار الاسمين دهم بالذات لانه لا يجوز ان يتسمى بهما ايه؟ احد. اما اسمه الله فلم يتسمى به احد ولن يتسمى به احد ولن يسمي احد به، يعني محدش هيسمي حد او هيسمي ابنه او يسمي الله، ما حصلتش وان شاء الله مش هتحصل. طب الرحمن، واحد تجرأ وسمى نفسه الرحمن وسمى نفسه رحمن اليمامة، فكان جزاؤه من جنس عمله، هو أراد أن يتميز عن العالمين باسم خاص به لم يتسمى به أحد غيره من البشر، فميزه الله عز وجل باسم خاص به لم يتميز به أحد من الايه؟ من البشر، اللي هو ايه يا جماعة؟ الكذاب. يعني اول ما تسمع كلمة الكذاب بس لوحدها كده على طول يقفز الى ذهنك ايه؟ مسيلمة. اول ما تسمع اسم مسيلمة خلاص لوحدها كده فالجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. طيب هنا عندنا اسمين من الرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ربنا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما معا، يبقى الرحمن والرحيم اسمان لصفة ايه؟ واحدة. اللي هي صفة ايه يا جماعة؟ صفة الرحمة. طب ايه اللي يميز ده عن ده؟ يعني ايه الفرق بقى بين كلمة الرحمن وكلمة الرحيم؟ الرحمن اسم عام يشمل الرحمة بالمسلم والكافر، بالبر والفاجر، بالعاصي، بالطائع والعاصي، خدت بالك؟ لكن الرحيم خاصة بالإيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. لقد جاء إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، هنا الرحيم قال الناس عام أريد به الإيه؟ الخصوص، يعني بالمؤمنين. عشان كده ربنا عز وجل قال ورحمتي إيه؟ وسعت كل شيء، بس في الآخرة هتبقى خاصة، في الدنيا لا، في الآخرة لا، مش كل شيء. فسأكتبها إيه؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إلى آخر الصفات اللي ربنا ذكرها في وصف المسلمين. خلاص؟ البعض بقى قال إيه؟ الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. البعض قال الرحمن عظيم الرحمة والرحيم كثير الرحمة. البعض قال الرحمن دائم الرحمة والرحيم أقوال كتيرة وبرضك ما فيش دليل على حاجة منها. طيب حكم الجهر بالبسملة، حكم الجهر بالبسملة. هنا طبعا الناظر للأحاديث الواردة في قراءة البسملة في الصلاة يجد أن معظمها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وبعض الروايات قليلة تدل على أنه كان يجهر بها. الإمام ابن حجر رحمه الله جمع بين القولين فحمل كثرة الروايات التي تدل على السر على أن هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل الروايات التي تدل على الجهر وقلتها على أن قلتها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها إيه؟ أحيانا. طيب يا جماعة، يبقى كده الجهر بها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول الشافعية ومن وافقه. طيب لو إنسان جهر بالبسملة صلاته صحيحة ولا لا؟ طيب الناس اللي في الجامع لما بيتعرفوا معانا مثلا أقول لك ده ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم، ها هل ينفع أن أنت عشان تمنع الخلاف تجهر بها ولا لا؟ تجهر بها مدام الناس دلوقتي عاملة مشكلة وحيشتكوك في الأوقاف وفي حتة تانية عشان أنت ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم، هتعمل إيه أنت؟ هتجهر بها الأول عشان تسكت الفتنة دي، وبعدين إيه؟ تعلمها. بعض المشايخ كان سئل هذا السؤال، بقول له دلوقتي احنا عندنا مشكلة في المسجد والناس ايه عاوزين نجهر بالبسملة، اعمل ايه، اجهر ولا ما اجهرش؟ الشيخ كان رده فطن جدا، قال له ايه، قال له المشكلة مش مشكلة الجهر بالبسملة والسر بيها، المشكلة في المعاملة، كيف سلوكك مع الناس، هل انت تعود مريضهم، هل انت تغسل ميتهم، هل انت تشاركهم في افراحهم، هل أنت تعينهم على حل مشاكلهم، هل أنت تساعد فريق فقيرهم، هل أنت تقدر كبيرهم، هل أنت هل أنت هل أنت أنت لو عملت ده كله ما حدش يقول لك أنت بتجهر ولا بتسر. وبرضو يا جماعة هي المعاملة، المعاملة، ما أنت حتى لو جهرت بالبسملة لن تسلم من الاعتراضات، لن تسلم. فبالتالي المعاملة، حسن الخلق، التعامل الطيب مع الناس، مع أهل القرية، تفقدهم والسؤال عنهم ومشاركتهم في أفراحهم وأطراحهم إلى آخر. يبقى كده البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص دي بتبقى في كل إيه، كل قراءة وكل سورة بن إيه بنقرأ البسملة دهيت إلا سورة إيه براء. ده كده باختصار اللي هو الإيه، معنى كلمة سورة، معنى كلمة آية، معنى الاستعاذة والبسملة وبعض الأمور المتعلقة بهما. يبقى الراجح في الفرق بين المكي والمدني أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل خارج مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. مثال يا جماعة للمدني اللي نزل في مكة وتحسب مدني، آية 58 من سورة النساء برضو اللي معانا ده، إيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في قصة مفتاح الكعبة كما سيأتي إن شاء الله. ومع ذلك نزلت في فتح مكة، ومع ذلك هي من ضمن القرآن الإيه؟ المدني. تمام؟ طيب سورة النساء سورة مدنية، السيدة عائشة كما أخرج البخاري وغيره تقول ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا عنده. وطبعا احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال سنة 2 للهجرة. تمام؟ طيب هي مدنية وتسمى سورة النساء لغلبة الكلام عن أحكام النساء في هذه السورة الكريمة. وهي تسمى سورة النساء الكبرى كما جاء في بصائر ذوي التمييز، وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. خلاص؟ طيب لذلك حتى يعني مقرر لحضراتكم مراجعة سورة الطلاق بالإضافة للحزب الأول من سورة النساء، يبقى انتوا كده جمعتم بين سورتين النساء الكبرى والصغرى. تمام؟ طيب اسم السورة ده بيبقى توقيفي ولا اجتهادي؟ الأصل انه توقيفي. طيب هل سورة النساء اسمها توقيفي؟ نعم. خدت بالك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في سورة النساء أسأله عن الكلالة. فقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه في صدري وقال أما تكفيك آية الصيف في سورة النساء اللي هي يا جماعة آخر آية في السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم إيه في الكلالة خلاص. والآية الكلالة الأولى اللي هي في إيه اللي هي رقم 12 تقريبا اللي هي ولكم نصف إن كان رجل يورث كلالة دي آية الشتاء دي نزلت في إيه في الشتاء تمام. طيب كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من إيه من غيري قال فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فنظرت فإذا عيناه إيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. مقصود أن اسم سورة النساء ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ووارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سورة النساء اختلف في عد آيها البصريون والمدنيون والمكيون على أنها 175 آية تمام. الكوفيون على أنها 176 الشاميون على أنها 177. السؤال هل عند بعضهم نقص وعند بعضهم زيادة؟ لا. ما سبب الاختلاف في عد الآية؟ وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني بصلنا مش بيقرأ مرة واحدة السورة الكريمة بيقرأها مرات متعددة في أماكن مختلفة بين ناس مختلفين في الصلاة وفي غير الصلاة. فبالتالي من سمعها منه ووقف فيها 177 وقفة و77 وقفة يبقى ايه بيعدها 177 176 وقفة يبقى 176 105 وهكذا. فاختلاف عدد الآيات راجع إلى إيه؟ إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوس الآيات أو غيرها. افرض النفس ما جابش هيقرأ آية الدين كلها ازاي في نفس؟ خلي بالك. سورة النساء هي أطول سورة بعد سورة البقرة. يعني سورة البقرة أطول سورة في القرآن وسورة النساء رقم 2 من حيث الايه من حيث الطول تمام. طيب سورة النساء هي السورة 93 بترتيب النزول. نزلت بعد سورة الممتحنة أو الممتحنة الاثنين صح وقبل سورة إذا زلزلت. طيب الكلام ده عرفناه منين؟ احنا عندنا روايات عن جابر بن زيد وغيره وكل الروايات الواردة في شأن ترتيب النزول روايات فيها كلام. يعني ايه ما فيش رواية صحيحة بتبين لنا ترتيب النزول بسند صحيح او بكون رواية صحيحة، لكن كلها روايات تدور بين الضعف والضعف الشديد خلاص. لكن ده بيفسر لك الخلاف بين العادين، واخد بالك؟ يعني مثلا لما تيجي تقرأ من سورة المائدة يقول لك سورة المائدة رقم 91 نزلت بعد سورة النساء. طب بعدين ولا سورة النساء رقم 93 نزلت بعد سورة الممتحنة، هتحلها ازاي؟ فالاختلاف ده راجع لان الروايات ايه الواردة في عد ترتيب سور القرآن من حيث النزول ايه روايات غير صحيحة. طيب سورة النساء لما بيتكلموا عن نزولها بيدرسوا، لان يا جماعة مهم جدا خلوا بالكم من دي، معرفة الجو الذي نزلت فيه السورة الكريمة. أي سورة؟ خلي بالك دي مهمة خالص، إن أنت لابد تبقى عارف الأحداث والوقائع والظروف اللي نزلت فيها السورة الكريمة، سواء في المكان أو في الزمان. ليه؟ لأن معرفة جو السورة ده بيعيشك مع السورة تماما، بكأنك بنت عايش الأحداث، كأنك عايش الأحداث. تمام. نزلت بعد سورة الممتحنة، إن سورة الممتحنة فيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. دي نزلت في مين؟ أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، ابن أبي معيط رضي الله عنها، لما أسلمت وهربت من مكة وراحت. الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ بعد صلح الحديبية، اللي كان امتى برضه؟ كان في شهر ذي القعدة سنة 6 للهجرة. يبقى كده سورة النساء معظمها على الأقل نزل بعد سنة 6 للهجرة، ممكن يكون في أواخرها وفي أوائل سنة 7، واستمر نزولها إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض العلماء بيقول إن آخر الآيات نزولا على الإطلاق لآية الكلالة الأخيرة، يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة، وإن كان الصحيح إن دي آخر آية نزولا في باب المواريث فقط، زي البعض مثلا ما بيذكر إن آخر آية نزولا اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم. نقول نعم، هي آخر آية في الأحكام، ما فيش مشكلة، واخد بالك؟ طيب البعض بيقول إن آخر آية نزولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، البعض بيقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، البعض بيقول كما جاء عن مجاهد إن آية الدين أحدث آية بالعرش. وفي الحقيقة النص ده كله نزل على بعضه، من أول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لغاية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نص على بعضه نزل. خدت بالك المقصود؟ الواحد لو ما يعرف الأسباب بيقل بتضيق دائرة الايه؟ دائرة الخلاف. تمام. طيب سورة النساء قلنا 76 آية بعد 100 على عد الكوفيين إلى آخره. طيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في سورة النساء 5 آيات، لو أن يعني لو ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني الدنيا كلها ما تسويش جنب الخمس آيات دول. إيه الخمس آيات دول؟ قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى الآل قبلها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي رواية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يبقى كده 6، من يعمل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى كده 6 على الروايتين، 6 آيات. عبد الله بن عباس قال فيها 8 آيات، ذكر دول وزود عليهم 3 آيات ورا بعض اللي هم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، الثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان وإيه ضعيفة. يبقى كده 9 آيات، وإن الله لا يغفر أن يشرك به جت مرتين، الأولانية فقد افترى إثما عظيما، والثانية فقد ضل ضلالا بعيدا، يبقى أنت بتتكلم في 10 آيات. هنا حضرتك لما تيجي تقرأ سورة النساء، وحضرتك لما تقرأ سورة النساء وتتوقف عند هذه الآيات تقرأوا تفسيرها زي ما هيجي معنا إن شاء الله، بس ما تستنوش إنه لما يجي معنا تفسير الآيات دي برضه يا ريت نقرأ تفسيرها، ويا ريت على فكرة نحضر الدرس قبل أن نأتي إلى اللقاء، بحيث ده هيساعدنا على الفهم أكثر وإن احنا ما نسرحش. تمام؟ طيب، سورة النساء بتتكلم، ادتنا موجز عن الكلام اللي بتتكلم عنه كله، اللي هو في الأول الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دي كده كأنها مقدمة للسورة، بتتكلم عن موضوعات السورة. ماشي، بتتكلم عن موضوعات السورة اللي هي تقوى الله، توحيد الله عز وجل، صلة الأرحام، الأقارب، الكلام في أحكام النساء، أحكام الأسرة، أحكام المجتمع، الكلام عن المنافقين، الكلام عن أهل الكتاب، الكلام عن المشركين، الأحكام بقى، المواريث بقى، والزواج والطلاق وكذا. خلاص، أحكام الأسرة عامة يعني. طيب، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بدأت السورة بإيه؟ يا أيها الناس. وهنا طبعا اللي بيقرأ في علوم القرآن البعض ما بياخدش باله إزاي، يعني يقول لك مثلا السورة التي فيها يا أيها الناس هي مكية، واللي فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. لا، علماء علوم القرآن لم يقولوا ذلك في الحقيقة، لكن أنت ما كملتش السطر. إيه اللي قالوا علماء علوم القرآن؟ قالوا السورة التي فيها يا أيها الناس بشرط ألا يكون فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، وهذا على الغالب وليس على الدوام. زي إيه مثلا؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، دية إيه؟ سورة إيه؟ يونس عليه السلام. والسورة دي مكية وما فيهاش إيه؟ ما فيهاش يا أيها الذين آمنوا، واخد بالك؟ طيب، فيبقى في شرط هنا عشان تبقى الصورة اللي فيها يا أيها الناس مكية ما تبقاش مدنية، في شرط ان ما يبقاش فيها ايه؟ نداء يا ايها الذين ايه؟ امنوا. والا في سوره البقره مدنيه بالاجماع، مش كده ولا ايه؟ طيب، ومع ذلك فيها يا ايها الناس اول نداء في القران كله: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مش كده ولا ايه؟ طيب، هنا طبعا بدات السوره بيا ايها الناس اتقوا ربكم، وختمت قبلها سوره ال عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يبقى ختمت دي المناسبة. علم المناسبة ده علم عظيم يا جماعة، علم المناسبة علم عظيم جدا، اللي هو ايه؟ الارتباط المعنوي بين السورة والتي قبلها والتي بعدها، الارتباط المعنوي بين الآية والأخرى، الارتباط المعنوي بين المقطع المطلع والمقطع، المطلع اللي هو بداية السورة والمقطع اللي هو نهاية ايه؟ نهاية السورة. اما تقرأ علم المناسبة ده تحس ان القرآن كله كأنه ايه؟ سورة واحدة، مع ان ايه؟ مع ان معروف ان السورة المكية اكثر من 80 سورة نزلت تباعا، وبعد كده نزلت السورة الايه؟ المدنية. ترتيب المصحف مش كده، ترتيب المصحف مش كده. انت عندك سورة الفاتحة مكية، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، مش كده؟ الأنعام والأعراف مكيتين، الأنفال والتوبة مدنيتين، يونس وهود ويوسف عليهم السلام ودول مكيات. الرعد مختلف فيها على أربعة أقوال، جمعت كل الأقوال سورة الرعد دي، واخد بالك؟ وبعدين إبراهيم عليه السلام والحج والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، كل دي صور إيه؟ مكية. سورة الحج مختلف فيها، سورة المؤمنون مكية، سورة النور مدنية، الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة مكية، بعد كده الأحزاب مدنية، وخد من سورة سبأ، واخد بالك انت؟ كل ده يعني الترتيب المصحف لم يلتزم بترتيب الايه النزول، لا، في فرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول. يعني سورة النساء اهي انت سمعت ان هي مثلا رقم 90 او رقم 93 على قولين، طيب وهي في المصحف رقم 4، فاتحة والبقرة وآل عمران والنساء هذه رقم 4، تمام. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الربوبية، توحيد الربوبية، ايه اللي يدل على توحيد الربوبية هنا؟ الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، دي من صفاته الربوبية. وليه بيقول يا أيها الناس؟ لأنه خطاب للمسلمين والكافرين، ولذلك يدخل فيهم أهل مكة، مش كده؟ يبقى خطاب للكل، للكل. وبالتالي بدأ بالأشياء المتفق عليها، يعني إيه؟ الذي خلقكم من نفس واحدة، هل المشركون ينكرون أن أصل البشر كلهم آدم عليه السلام؟ طيب وخلق منها زوجها، هل ينكرون أن حواء خلقت من ضلع آدم أو من جنب آدم؟ ما ينكروش، وهي زوجة آدم عليه السلام. ها، طب وبث منهما رجالا كثير، كل الناس اللي موجودة دي في الدنيا إلى يوم القيامة بما فيهم يأجوج ومأجوج، هل المشركون ينكرون أن هؤلاء من نسل آدم وحواء عليهما السلام؟ إبا ربنا بيكلمهم فيما يقرون به أولا، خلاص. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلاص انتم مقرين بده، مقرين، يلزمكم ان تنتقلوا من توحيد الربوبية الى توحيد ايه؟ الالوهية، اللي هو بعبر عنه بقوله تعالى ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يعني انتم لما بتسألوا حاجة أو بتطلبوا حاجة وشايفين أنها صعبة تقول إيه؟ أسألك بالله. مشركين لما يجي يطلب حاجة أسألك بالله. لما ثمامة ابن أسال رضي الله عنه كان مشركا وكان رايح يعمل عمرة، اللي هو سيد أهل اليمامة سيد بني حنيفة، وبعدين أسر في الطريق وربط في المسجد 3 أيام وشاف المسلمين، المهم أنه في الآخر أسلم، فأرسل إلى قريش قال والله لا تصلكم حبة حنطة حتى إيه يأذن الرسول. المقاطعة بقى، خدت بالك؟ حصار اقتصاد، خدت بالك؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بالله والرحم إلا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ديهم، وانت هتمنع الأكل ديهم، تمام؟ طيب يبقى هنا إيه؟ دي كان مشهور عندهم، أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم، خلاص. طيب يبقى دي كده ايه؟ ادي عشان كده تكرر الامر بالتقوى، الامر بالتقوى الاول توحيد الربوبيه، والامر بالتقوى الثاني في نفس الايه توحيد ايه؟ الالوهيه. ده كلام ممتاز. طيب يا جماعه، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي ايه خلقكم من نفس واحده، يبقى دي كده بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ بدايه الخلق للبشر، بداية الخلق، خلقكم من نفس واحدة اللي هو إيه؟ آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما دي بداية الخلق اهي، خلاص. طيب في سورة تانية في القرآن بدأت بنفس النداء، يا أيها الناس، اللي هي سورة إيه؟ حج. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى سورة الحج اللي بدأت بنفس النداء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن الانتهاء. يبقى ديت سورة النساء بتتكلم عن بداية الخلق، وسورة الحج بتتكلم عن نهاية العالم، عن يوم القيامة. طيب تلاحظ ايه كمان؟ عد كده الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، رقم كام؟ 4، ماشي كده؟ طيب هناك في النص الثاني من القرآن مريم، طه، الأنبياء، الحج، رقم كام؟ 4. خدت بالك؟ فهنا اللي جات الأول بتتكلم عن بداية الخلق، واللي جات الآخر بتتكلم عن قيام الساعة، وأنت تعيش بينهما، فمنهم شقي وسعيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي خافوه وأطيعوه، كما قال الله عز وجل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق إيه؟ تقاته، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تمام كده يا جماعة؟ طيب اتقوا ربكم، عرفنا ربكم ليه؟ عشان تحضروا ربي الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم عليه السلام. طيب يا جماعة، أما كان من الممكن أن يخلق الله رجلا ثم يخلق امرأة ويتم بينهما الزواج وتستمر العلاقة؟ كان من الممكن، ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن فلماذا كانت نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق من نفس دلي آدم حواء، خلقها من نفس يقال خلقه من ضلع، خلقها من ضلع آدم الأيسر. رسالة للمشركين الذين يعددون الآلهة، الله واحد، خلقكم من نفس واحدة، وبالتالي ينبغي أن يكون الدين إيه؟ واحدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تمام يا جماعة؟ رسالة كأنه تعريض بالمشركين. يعني إيه؟ يعني أنتوا عمالين تعبدوا آلهة كتيرة والرب واحد وأبوكم واحد، ومع ذلك بث منهما هو وزوجته رجالا كثيرا ونساء. طبعا الروايات كثيرة جدا كيف خلقت حواء، وإنه آدم عليه السلام نام ثم استيقظ فوجدها بجواره، فأنس إليها وأنست إليه وتزوج. وإحنا عارفين طبعا أن هم لما تزوج كانوا يولدوا البطن فيها ولد وبنت، وبعدين البطن الثانية ولد وبنت، الولد اللي في البطن الأولى يتجوز البنت اللي في البطن الثانية، البنت اللي في البطن الأولى يتجوزها الولد اللي في البطن الثانية، وهكذا حتى عمرت الدنيا. خلاص كل ده عشان نعرف ان ابانا واحد وربنا واحد وديننا واحد. خلاص طيب اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها، هي زوجة دي مذكر ولا مؤنث؟ هي في الحقيقة زوج، لا مذكر ولا مؤنث، تطلق على الاثنين، على الرجل والمرأة، والأفصح ذلك، هذا هو الأفصح. هذا الرجل زوج لهذه المرأة، هذه المرأة زوج لهذا الرجل. كأن الرجل كان وترا فلما تزوج شفع فصارت امرأته زوجا له، المرأة كانت وترا كانت منفردة فلما تزوجها الرجل شفعها فصار زوجا لها. ده يا جماعة اللي نطق به القرآن الكريم، ويا آدم اسكن أنت وإيه وزوجك آدم، يبقى زوج حواء، ما قالش وزوجتك. طب وزوجتك دي غلط؟ لا مش غلط، لأنه وردت في السنة، وردت في لسان العرب، فكلمة زوجة تطلق على المرأة بتاء التأنيث، دي صحيحة لغة ولكن ليست هي الأشهر، ليست هي الأشهر. طبعا الفقهاء لما بيتكلموا في موضوع الطلاق والزواج أو الميراث أو غيره بيعبروا عن المرأة بتاء التأنيث. ليه؟ حتى يفرقوا بينها وبين الايه؟ وبين الرجل، لأن طبعا الزوج له أحكام والزوجة لها ايه؟ أحكام. يعني في الميراث مثلا لو ماتت الزوجة وليس لها ولد يرثها، ليس لها أبناء ولا بنات، يرث زوجها ليه؟ النصف. ولو لها أولاد أو بنات يأخذ الربع. طب المرأة الزوجة الربع والثمن، مش كده؟ طيب، فهنا الفقهاء بيستعملوا كلمة زوجة بتاء التأنيث عشان يفرقوا بين الرجل والمرأة، خلاص؟ طيب، وخلق منها زوجها، ما قالش وبث منها، لا، وبث منهما، لأن عملية التناسل كانت بينهم هما الاثنين، رجل وامرأة، زوج وزوجة، بث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. استغنى بكلمة كثيرا، خلاص خلاص كده، يعني رجالا كثيرا فهمنا على طول، ونساء ايه؟ كثيرات، بل النساء اكثر من عدد الايه. انت زعلان ليه لو كده؟ النساء عددهم اكثر من عدد الايه؟ الرجال، خلاص. طيب، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرا. طيب، رجالا دي جمع، كثيرا مفرد، مش كده؟ كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ رجالا كثيرين، مش كده؟ لا، أصل كلمة كثير هي نفسها تدل على الإيه؟ على الجمع. يعني كلمة كثير نفسها مش شرط هي كمان تجمع، لا، هي كثير تدل على الجمع لوحدها. فلو قلت كثيرين ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن لو قلت كثير ماشي شغال، خدت بالك؟ وبث منهما، البث اللي هو النشر، انتشر. عندك طبعا آدم عليه السلام لما خلق قبض الله قبضة من جميع الأرض وخلق منها آدم، فكان منها جميع الجنسيات وجميع الألوان وجميع الطباع وجميع اللغات، كل اللي موجود في الدنيا ده، خدت بالك؟ يعني كل العناصر اللي موجودة والجنسيات اللي موجودة على مستوى الدنيا، كل دي كانت موجودة العناصر بتاعتها في آدم عليه السلام الذي خلقه الله من تراب، خلاص؟ طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا تساءلون به يعني بالله، يعني يسأل بعضكم بعضا، أسألك بالله إلا أجبتني لما أريد، خدت بالك؟ أسألك بالله، خلاص، كأن السؤال ده قسم، مش كده؟ كأنه قسم. طيب، والأرحام اللي هم الأقارب، مش كده؟ طيب، والأرحام ولا والأرحام؟ الاثنين. طيب، الأرحام اللي قراءة الجمهور، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، خلاص. يبقى كده هتبقى يا جماعة الأرحام إيه؟ معطوفة على إيه؟ على المفعول اللي هو إيه؟ اسم الجلالة، خلاص. طيب، في وجه تاني للنصب يا جماعة، والأرحام منصوبة على نزع الخافض، على نزع الخافض، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، فلما نزع الخافض اللي هو حرف الجر اللي هو الباء، بقت والأرحام منصوبة على نزع الايه؟ على نزع الخافض، يبقى كده معطوفة على ايه؟ على الضمير. هنا في كلكعة لغوية بس مش صحيحة، اللي هي لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، لا طبعا الكلام ده ما. احنا عندنا القرآن يا جماعة مرجع لغة أساسا، يعني القرآن نفسه مرجع لغة. طب هنعمل ايه في قراءة الأرحام اللي هو قرأ بها حمزة قراءة متواترة ومنكرها كافر؟ خلي بالك فاش حد ينكر ان دي قراءة متواترة. مش الحمزة ده من القراء السبعة؟ وقول والأرحام يعني سمعها بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فهنعمل فيها ايه ديت؟ هنا يا جماعة العلماء يتكلموا فيها كتير. بعضهم قال ايه تساءلون به وبالأرحام يبقى معطوف على به. طيب ده شرك، ده شرك، ما ينفعش ان انا اسأل بالشرك، ان السؤال يعتبر قسم او دعاء او احسبه زي ما تحسبه هيبقى شرك. فقالوا لا ده القرآن بيحكي حالهم، واخد بالك؟ يعني ربنا لما بيتكلم هنا بيكلم المشركين بيقول لهم تساءلون به والأرحام، انتم يا مشركين بتتساءلوا الحاجات فيما بينكم بالله وبالايه وبالأرحام، ليس يلزم من ذلك الإقرار بجواز ذلك. واحنا عارفين طبعا الآيات والأحاديث اللي بتنهى عن سؤال غير الله او السؤال بغير الله او كده او الحلف بغير الله، واخد بالك؟ هناك بقى ايه تأويلات لغوية كتيرة مش هنتعب دماغكم بيها، خلاص. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ده يا جماعة يدل على ايه؟ على ان الرجل والمرأة الاصل انه شيء واحد، الزوج والزوجة بيكملوا بعض. طيب كل واحد فيهم عليه واجبات وله ايه وله حقوق، شفتوا ازاي؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ايه زوجها. خلق منها منها منها حتة منك، المرأة دي قطعة من الرجل، ها قطعة من الرجل، وبالتالي لها حقوق لابد أن تعطيها حقوقها، وعليك واجبات لابد أن تقوم بها. طيب هي مخلوقة منك، يعني أنت سبب في وجودها بعد فضل ربنا عز وجل، إذن أنت أيضا لك عندها إيه حقوق وعليها تجاهك إيه واجبات، صح ولا إيه؟ يبقى لابد من مسألة الحقوق والواجبات بين إيه بين الزوجين. ينبغي لكل من الزوجين أن يبحث عن الواجبات التي عليه ويؤديها، وأن يتغافل ويتسامح فيما له من إيه من حقوق. يعني بننادي الزوج قل أيها الزوج عليك واجبات ولك حقوق عند زوجتك، قم بما عليك من واجبات وتسامح فيما لك من إيه من حقوق. أيتها الزوجة ها لك حقوق على زوجك وعليك واجبات، قومي خير قيام بالواجبات التي عليك وتسامحي في الحقوق التي لكم. كده تدوم العشرة الزوجية يا جماعة. إنما احنا مشكلتنا الزوج لا يعنيه إلا حقوقه، انا لي عليك حقوق انت مقصره معايا، انت كذا وانت كذا وانت كذا. الزوجه نفس الكلام، ومن هنا كثرت ظاهره الطلاق. جماعه المجتمع بينهار النهارده، المآذين بدفاتر الطلاق بتخلص كتير جدا قبل دفاتر الايه الزواج. اسف المجتمع بينهار يا جماعه، النهارده مفيش تحمل مسؤوليه لا عند الزوج ولا عند الزوجه الا قليلا. وكانت المشكلة الأول في الشباب اللي لسه متزوجين ومش متحملين المسؤولية، لا ده النهاردة الموضوع وصل لغاية الكبار متجوزين بقالهم 50 سنة وبيطلقوا النهاردة. فإيه اللي بيحصل في المجتمع؟ غزو فكري، غزو فكري، عاوزين يجبرونا على التقاطع الأسري. احنا عندنا بنمتاز كمسلمين بإيه؟ بالترابط الأسري. لا هو مش عاوز كده، هو مش عاوز كده. وتجي المجرمة اللي هي عملت تتحرض النساء دهيت، وانا هي احقر من ان اذكر اسمها في هذا المكان، هي معروفة ولها برنامج ولها نساء بتتبعها وبتعمل مشاكل اصلا في البيوت، بتعمل مشاكل في البيوت بكلامها الفاسد المخالف لدين الله عز وجل. دعاة النسوية ودعاة المستواة بين المرأة والرجل، واللي بيضحكوا بيه على نسائنا للأسف الشديد، بيضحكوا بيه على النساء، نساء المسلمين خدت بالك، وبيفكروا انهم كده بيضروا على حقوق المرأة، في حين انهم لا يسوون المرأة حتى بالحيوان. يعني اوروبا المتحضرة وامريكا المتقدمة عندهم المرأة كلاء مباح، كلاء مباح، عندهم المرأة لا قيمة لها. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة حصل مؤتمر كبير في فرنسا، عشان ايه؟ عشان يناقشوا هل المرأة شيطان ام انسان. العرب كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يأذون البنات وهن احياء، خدت بالك؟ طيب في الميراث ما كانوش بيدوها، مش كده؟ في الزواج لو تزوجها رجل خلاص، لو مات يتلحق تجري تهرب بسرعة، يا إما إذا أدركها أخوه ألقى عليها ثوبه، في الحالة ده بقت ملكه خلاص، هو عاوز يتزوجها ماشي، عاوز يزوجها لحد ماشي، عاوز يسيبها كده هو ماشي، ملاش أي رأي ولا أي سلطان. لذلك كرم الإسلام المرأة. احنا عندنا سورتين في القرآن اسمهم ايه؟ النساء. لكن هل هناك سورة في القرآن اسمها سورة الرجال؟ مفيش. يبقى محدش كرم المرأة مثل الإسلام. لما الإسلام يقول للمرأة اجلسي في بيتك، ربي أولادك، قومي بواجباتك تجاه بيتك وأسرتك، تجاه زوجك، يطلعوا يقول لك المرأة العاملة والمرأة العاطلة. المرأة العاملة اللي هي بتروح الشغل تقعد وسط الرجالة في المكتب وتتكلم مع زميلها طول النهار، ما لهاش شغلانة، وبتاخد الملوخية معها تقطفها والبامية معها تجمعها، واخد بالك، ومرتبها مصروف على المكياجات واللبس والكلام الفاضي، واخد بالك، وبعد كده ممكن تجيب لزوجها مصيبة لما تربط علاقة مع واحد زميلها في المكتب، ويقول لك دي المرأة العاملة، والمرأة اللي بتقوم بشؤون بيتها المرأة العاطلة. لا بالعكس، خلي بالك، المرأة العاملة الحقيقية اللي هي تلزم بيتها، لأن دي عاملة على مدار 24 ساعة، لا عندها أجازة ولا عندها راحة، ولا عندها تشتغل بالليل وتراح بالنهار، ولا تشتغل بالنهار وتراح بالليل، ما عندهاش الكلام ده كله، هي شغالة 24 ساعة، اللي عاوز يأكل، اللي عاوز يشرب، اللي عاوز يلبس، اللي عاوز يعمل، اللي عاوز يخلي، زوج، أولاد، مسؤولية، بيت، أسرة، مسؤولية. فهم خدعوا المرأة بهذا، تترتب على ذلك مشاكل كبيرة، إن بقى هي لها مرتب، أبوها مش هيزوجها عشان ياخد مرتبها يصرف على البيت، طيب هو زوجها، زوجها بيتزوج ده عشان بتشتغل عشان تصرف على البيت معاه، مآسي، مآسي يا جماعة بتحصل. لا، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، انتوا الاثنين حتة واحدة، ينفع يا جماعة ايد تتعارك مع ايد؟ ينفع رجل تتعارك مع رجل؟ ودن تتعارك مع ودن؟ عين تتعارك مع عين؟ ما ينفعش خالص. طب ايها الرجل ايتها المرأة، انتوا شيء واحد بيكمل بعضه، ينفع تختلفوا؟ ينفع الكفار يضحكوا علينا ويوقعون بين الرجل والمرأة بالأفكار الفاسدة والمفسدة، والنساء تسمع الكلام وتجري ورا؟ ايه ده يا جماعة اللي بيحصل؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام، أنتم أيها المشركون قريش، هل رعيتم الأرحام؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ وليس هناك بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بها نسب، كل بطون قريش لهم صلة من جهة الرحم قريبة أو بعيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم هذا؟ يلي بتتشدقوا بالأرحام وصلة الأرحام كلام ده كله، هل رأيتموه؟ هذا أيضا يا جماعة يدل على فضل ووجوب صلة الرحم، وأيضا يدل على خطورة وتحريم قطيعة الرحم. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بصلة الرحم ونهوا عن قطيعة الرحم. إيه صلة الرحم؟ هي كل إحسان للأقارب بأي وجه من الوجوه. لو مكالمة تليفونية اتصلت بيه كده هو مكالمة، بعت له رسالة على الواتس، رسالة على الفيس، صلة رحم، فضلا عن الصلة بقى بالمال والمواساة وغير ذلك. فكل وجه من أوجه الإحسان يدخل في باب إيه؟ الصلة. وكل وجه من أوجه الإساءة يدخل في باب الإيه؟ القطيعة. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. خلاص، في الأمم السابقة كل الرسالات جاءت بصلة إليه الأرحام. حديث البخاري، حديث هرقل الطويل، ها، لما كان أبو سفيان معاه وفد من قريش في غزة، قل بما يأمركم، قال بإيه؟ بصلة الأرحام. ذكر من ضمن الإيه الأوامر اللي صلى الله عليه وسلم أول ما جه، ها، واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما جئت به؟ قال جئت به بصلة الأرحام وتكسير الإيه الأصنام. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول حاجة، أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم إيه بسلام. خدت بالك؟ ربنا قال للمشركين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من ضمن تفسير وأعمى أبصارهم أي أعمى بصائرهم، يجي يصلي ما يخشعش في الصلاة لأنه قاطع للرحم وما يتخيلش أن قطيعة الرحم تكون سببا في إيه؟ في عدم الخشوع في الصلاة. واخد بالك؟ فمسألة صلة الأرحام دي في غاية الأهمية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت لك اسما من اسمي، أما ترضين أن إيه أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك لك، فذاك لك. ها، من صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليه فليصل رحمه. خدت بالك؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مهم جدا صلى الله عليه وسلم، قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا إيه قطعت رحمه وصلها. البعض قرأها قطعت رحمه وصلها، ومعنى جيد، يعني حتى لو أقاربك قطعوك أنت مصر على إيه صلتهم. كهذا الرجل لي قرابة، ودي مشكلتنا كتير إنها معظمنا كده النهاردة، نفس هذا الرجل، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عليه فجهلون عليه. كأنه عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص أنت كده إيه عملت اللي عليك، هتعمل إيه تاني؟ ها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بإجابة أخرى، قال إيه؟ إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عليهم ويجهلون عليه. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت إيه على ذلك، ما دمت على ذلك. خدت بالك؟ الرجل يتزوج المرأة أول حاجة أهلك ما يجوش هنا، ما انتش رايح على الأهل، يقطعها من أهلها. المرأة تنام مع زوجها على الوسادة ولا تزال به حتى توقع بينه وبين إخوانه وبين أمه وأبيه، ويطلع يمسك النبوت ويضرب أخوه عشان مراته. امرأة سوء والعياذ بالله، ورجل سوء الذي يتسبب أو التي تتسبب في قطيعة الرحم. مصيبة يا جماعة، مصيبة. هؤلاء الناس ربوها لك، أدبوها لك، علموها لك، في الآخر تحرمها منهم وتحرمهم منها، حرام عليك. هتروح من ربنا فين انت يا ست يا أساس الشر؟ ازاي تفرقي بين الأخ وأخيه، وبين الأخ وأبيه، وبين الأخ وأمه، بتتسبب في الوقيعة بين زوجها وأهله؟ أولا هيرد ده في عيالها، هيعملوا فيها زي ما هي بتعمله. ثانيا ما ينتظرها في الآخرة. وكذلك الرجل، أنا بتكلم على الاثنين مع بعض، الرجل الذي يتسبب في قطيعة الرحم أو هو يقطع رحمه هو، والمرأة التي توسوس لزوجها حتى يقطع رحمه وتحدث المشاكل بينه، هو عاوز ياخد هدية من اخوه، ليه تاخدها توديها له؟ ليه؟ احنا اولى، عيالك اولى، انا هسيب لك البيت مضغور في 60 داهية ما دام انت وليا شر والعياذ بالله، ما تسيبيه، انت ما فيكيش بركة، انت ما فيكيش خير، الخير اللي فيكي يعود على زوجك واهل زوجك، مش هم دول السبب في ان انت متسكتة ومتهنية مع الرجل ده؟ مش دول اهله؟ تنكري الجميل ليه؟ ده قلة قصر، ما ينفعش يا جماعة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. الكفار مع كفرهم وشركهم بالله، إلا أنهم كانوا يراعون مسألة الايه؟ الأرحام دهيت يا جماعة، كانوا يراعون مسألة الأرحام. هذه الآية قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد من مضر مجتابوا النمار، عليهم هدوم قديمة، دليل على الفقر الشديد، هدوم صوف مقطعة، كانوا يأتون بالثوب ويخرقونه من النصف ويدخلون رأسهم فيه، مفيش. جاءوا المدينة في الصباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة، وصلى وخطب بعد صلاة الظهر، وبعدين دعا الناس، قال يا أيها الناس، مما قرأ يعني، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين قال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع بره، تصدق رجل بصاع شعيره، دعاهم للصدقة، حتى جاء رجل يحمل ايه؟ سرة كادت يده أن تعجز عن حملها أو عجزت، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الناس بما عندهم فضعوا منه صلى الله عليه وسلم كالجبال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر واستهل وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من وجودهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكانت هذه الآية إحدى آيات ثلاث يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، خطبة الحاجة معروفة إن الحمد لله إلى آخره، بيبقى منها هذه الآية وآية سورة الأحزاب. تمام يا جماعة؟ أنا كنت مرتب أربع آيات والله، بس بقى الوقت ما يعني لم يسمح، فإن شاء الله لعلنا نكمل في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.